بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة السؤال الأول من أسئلة واستفسارات الأسبوع الثالث. هذا سائل يقول: ما الفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية؟ العلة الغائية هي التي لأجلها يفعل الشيء، وهي الحكمة. مثال ذلك: أنا آكل لأجل أن أشبع، فالحكمة من الأكل لأجل حصول الشبع، ولهذا يدخل العلة الغائية، يدخل عليها أو تدخل عليها اللام، لام التعليل، أكلت لأشبع. يقابلها العلة الفاعلية، وهي التي يكون بها الشيء، ولهذا تدخل عليها باء السبب. فالأكل العلة الفاعلية اليد، الطعام، الفم، المضغ، هذه العلة الفاعلية التي يحصل بها الأكل. أما العلة الغائية هي الحكمة التي لأجلها أن نأكل. فالشاهد لأجل سهولة التفريق بين الاثنتين، العلة الغائية هي التي يدخل عليها اللام، أكلت لأشبع، والعلة الفاعلية هي التي تدخل عليها باء السببية، أكلت بيدي، يعني فعلت الأكل بيدي. هذا هو الفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية. من هم السؤال الثاني: من هم المتفلسفة المشاؤون؟ هم أتباع أرسطو، وسموا بالمشائين لأنه كما يقال أن أرسطو كان يشرح لهم فلسفته وهو يمشي ويمشون معه. طبعا هؤلاء الفلاسفة هم الذين طور ابن سينا والفارابي فلسفته ونقلها إلى الإسلام، وأرسطو أول أو من أوائل من أقحم مسائل الفلسفة في أمور الغيب وأمور الأنبياء. هذا هو المقصود بالفلسفة المشائين. السؤال الثالث يقول: فما لا قول الشيخ: فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، ماذا يقصد؟ الفلاسفة المشاؤون قسموا النقيضين تقابل بالتناقض إلى قسمين: تقابل عدم ملكة وتقابل سلب وإيجاب. تقابل السلب العدم والملكة هي مسألة أن يكون الشيء قابل للصفة ونقيضها، أو ليس بقابل للصفة ولا نقيضها. طبعا نحن نقول أن هذا غير موجود، وأن هذا من بدع الفلاسفة المشائين، ولا يوافقهم عليه جمهور العقلاء. لكن الشيخ يقول: لنفترض، سلمنا جدلا أن هذا الشيء موجود، يعني أن التقابل بين بعض أنواع النقيضين يكون تقابل عدم ملكة، يعني يكون قابل أو غير قابل، ماشي؟ يقول: لو افترضنا وجود هذا الشيء، فإن الشيء الذي لا يقبل الوجود ولا العدم لا شك أنه أعظم امتناع من القابل للوجود والعدم. أضرب مثال: مثلا الجدار يعتبرونه غير قابل للوصف بالعمى والبصر، ماشي؟ والرجل الأعمى قابل للبصر وقابل للأعمى أو قابل للعمى، فالجدار أعظم امتناعا من الأعمى الفاقد للبصر. فما لا يقبل كالجدار لا شك أنه أعظم نقص من القابل لهما، فهو فر من تشبيه الله عز وجل بالأحياء القابلة للكمال، فوصفه بأسوأ من ذلك، وصفه بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. هذا على فرض وجود هذا التقسيم. السؤال الرابع يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن تلك الصفات أثبتها بالعقل إلى قوله على محض المشيئة. أريد توضيح هذه العبارة. هذا قول الأشعري. الأشاعرة لما اقتصروا في الإثبات على 7 صفات دون غيرها وسموها الصفات العقلية، أورد عليهم: لماذا أثبتتم هذه الصفات دون غيرها من الصفات؟ قالوا: نحن اقتصرنا على إثبات هذه الصفات 7 دون غيرها من بقية الصفات لأن العقل أثبتها. واستدلوا على ذلك بالفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإحكام يدل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة إلى آخر دليلهم. وهذا مشروع في المذكرة التي زودتم بها. الشيخ رد عليهم بجوابه، قال لكم جوابان. الجواب الأول: على فرض صحة قولهم أن العقل أثبت هذه الصفات دون غيرها، فيقول لهم الرد عليكم بالقاعدة العقلية القائلة: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. فكون العقل لم يدل على ما عدا هذه الصفات 7 فإنه لا يمنع أن تكون هذه الصفات ثبتت بدليل آخر، وهذا هو الواقع، ثبتت بالخبر، وهو أقوى من دلالة العقل، لأن هذه أمور غيبية والأصل فيها أن تكون مبنية على ورود السمع. فالعقل لم ينفي ما عدا هذه الصفات 7. نعم أثبت هذه الصفات 7، لكن هل نفى ما عداها؟ الجواب لا. إذن ثبتت بدليل آخر. هذا هو الجواب الأول لهم باختصار. الجواب الثاني باختصار، وهو على فرض المنع، يعني لا يسلم لهم أن العقل لم يثبت إلا هذه الصفات 7، بل أثبت هذه الصفات 7 وأثبت ما عداها. وضرب الشيخ لهذا مثلا، قال: الآن أنتم أثبتتم المشيئة بالتخصيص، كون الله عز وجل خصص المخلوقات بخصائص، فهذا يدل على أنه فعلها بمشيئته، يعني يدل على إثبات صفة المشيئة. طيب جميل. يقول أيضا: نفع العباد والإحسان إليهم يدل على الرحمة. الله عز وجل أليس يحسن إلى العباد وينفع العباد؟ فهذا دليل على أنه متصف بالرحمة، فهذا دليل عقلي على إثبات صفة الرحمة. ثم ذكر أيضا دليل عقلي آخر على إثبات صفة المحبة، وذكر دليل عقلي آخر على إثبات صفة الغضب. وعلى كل حال، الجواب الثاني أنه لا نسلم لكم أن العقل فقط أثبت هذه الصفات 7. السؤال الخامس يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله: مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، هل يليق إطلاق هذه الألفاظ ابتداء عن الله تعالى مع أنها مشابهة لطريقة المتكلمين، أم أنها لا تكون إلا في حالة الرد؟ ثم ما الفرق بين ما يجب لله ويجوز ويمتنع عند شيخ الإسلام والمتكلمين؟ يقال أولا أن هذا لا إشكال فيه، وليس من طريقة المتكلمين، وليس بخاص بالمتكلمين أن يقال أن هذه الصفة واجبة لله أو جائزة أو ممتنعة. أما ما يجب لله عز وجل فكالصفات الذاتية كالحياة والقدرة والمشيئة والكلام والسمع والبصر، وأما ما يختص بجوازه قال أو جوازه، فالمقصود به الصفات الفعلية كاستوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة والغضب والرضا ونحو ذلك. فهذه صفات جائزة لأنها متعلقة بالمشيئة. وأما الصفات الممتنعة على الله عز وجل فجميع صفات النقص، وهذا مقتضى ما دل عليه العقل أن الصفات إما أن تكون واجبة أو جائزة أو ممتنعة. السؤال السادس يقول: ما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له، كيف يمكن الجمع بين هذه العبارة وبين إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان ما جاز هنا مرادها عقلي؟ ليس هناك ما يتعارض مع كلام شيخ الإسلام هذا مع القاعدة الشرعية العامة أن إثبات الصفات أمر توقيفي متوقف على ورود النص، لأن معنى قوله إذا جاء، فقوله إذا جاز أن يكون الله تعالى قابلا للشيء وجب أن يكون قابلا له. لماذا؟ يعني هو الآن يجوز أن يتصف بهذه الصفات، إذن مقتضى العقل يجب أن يتصف بها، مثل صفة الحياة، صفة السمع، صفة العلم. لماذا؟ لعدم توقف صفاته سبحانه وتعالى على غيره، بخلاف المخلوق الذي يقبل مثلا الوجود ووجوده متوقف على غيره، فلا يلزم من أن يكون قابلا للوجود أن يوجد. أما الله سبحانه وتعالى فلا يتوقف اتصافه بصفاته على غيره، فما جاز له سبحانه قبوله صار واجبا، أي بمعنى يجب أن يكون قابلا لهذه الصفة. هل تثبت أو لا تثبت؟ هنا نرجع إلى النص. فمثلا صفة العلم والسمع والبصر هي صفات ذاتية واجبة لله تعالى، لأن اتصافه بها غير متوقف على غيره، وهي صفات كمال، وقد جاء النص بها، إذن يجب أن يتصف بها سبحانه وتعالى. قول السؤال السابع يقول: لم أفهم كلام شيخ الإسلام، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم بالفاعل أولا. يقول: مقطع من أوله ورضاه وسخطه وغضبه وإرادة الثواب. الشاهد، مراد الشيخ بهذا المقطع يريد أن يلزم الأشاعرة الذين نفوا عن الله عز وجل صفة الرضا وصفة السخط وصفة الغضب وبقية الصفات الفعلية. يقول: ألستم تثبتون لله عز وجل الفعل؟ لابد أن يثبتوا له صفة الفعل، لأن الفعل المعقول لابد أن يقوم بالفاعل أولا. إذن هو إذا قلنا أن هذا الشيء مفعول لله عز وجل، إذن حصل بفعل منه، إذن له فعل. أنتم تقولون نثبت المحبة، لكن مقصود بالمحبة إرادة الثواب. طيب، الآن الثواب مفعول لله عز وجل، المفعول هذا لا يكون إلا بفعل، والفعل لا بد أن يقوم بالفاعل الذي هو الله عز وجل. إذن أثبتتم لله عز وجل الفعل، والمخلوق ثابت له الفعل، فهل فعل المخلوق مثل فعل الخالق؟ طبعا سيقولون لا. نقول: وكذلك بقية الصفات. هذا مقصود الشيخ، يعني أورده من باب الإلزام لهم. السؤال الثامن يقول: في رد شيخ الإسلام على من يؤول المحبة ويفسرها بمفعولاته، ألزمهم الشيخ بإثبات الفعل مع أنهم لا يثبتون الأفعال الاختيارية، فكيف نلزمهم بشيء لا يقرون به ثم نطالبهم بلازمه؟ الفعل الثابت لله عز وجل ليس متوقف فقط على إثبات الأفعال الاختيارية، هم يثبتون أن الله عز وجل موصوف بالخلق، موصوف بالإيجاد، موصوف بالإثاثة، وكل هذه مفعولات يلزم منها إثبات الفعل للفاعل. فهذا مقصود الشيخ رحمه الله تعالى. أنتم تثبتون أن الله خالق، طيب هذا الخلق فعل، من ما يستطيعون ينكرون هذا الأمر إذا كان فعلا والمخلوق أيضا موصوف بالفعل، فقد وقعتم في التشبيه الذي فررتم منه. فإن قلتم فعل الله عز وجل يليق به قيل لكم وأيضا محبته ورضاه وغضبه يليق به سبحانه وتعالى. السؤال التاسع يقول: نريد زيادة توضيح لقوله رحمه الله: وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد إلا في الأذهان لا في الأعيان. وهل معنى الكليات هنا بمعنى الوجود المطلق والشيء الذي لا يوجد إلا في الذهن؟ نعم، جميع الكليات، وهذا سبق الكلام عليها والإجابة عنها، جميع الكليات، الوجود المطلق والحياة المطلقة والعلم المطلق والإنسان المطلق، كل هذه لا توجد إلا في الذهن. قلنا لكم إذا وجدت في الخارج خلاص تحددت وتعينت، فليس عندنا في الخارج شيء مطلق، إنما الأشياء المطلقة كلها في الذهن. فهو الشيخ يريد أن يلزمهم بأنهم جعلوا وجود الله عز وجل وجود ذهني لا وجود حقيقي عيني في الخارج. يقول: لو ترشدنا إلى مؤلف مختصر نقرأه حتى نفهم هذه المصطلحات المنطقية. طبعا نحن شرحنا هذه المصطلحات في الشرح الذي زودتم به، وهناك فيها أيضا رسالة صغيرة لا يحضرني الآن المؤلف في التعريف بالمصطلحات التي وردت في التدمرية. السؤال العاشر يقول: سؤالي: ذكرتم في الإجابة عن السؤال عن الإضافات، أي الصفات الإضافية التي يصف بها الفلاسفة الله عز وجل، يصفونه بالسلب والإضافات. يقول أنهم يصفون الله بالأوصاف المعنوية الإضافية، هل هذا هو السبب أنهم يسمون الله سبحانه وتعالى بالقديم؟ ليس هذا تسمية الله عز وجل بالقديم، ليس هذا مقصورا على الفلاسفة وحدهم، بل جمهور المتكلمين يصفون الله عز وجل بالقدم. لكن الفلاسفة الصفات الإضافية كما ذكرنا يصفون الله بمثلا أنه علة، فشيء لا يكون علة إلا مع وجود المعلول، إذن هذه الصفة ليست صفة حقيقية إنما هي صفة إضافية. لكن القديم نعم يمكن أن يقال أنه من الصفات الإضافية، ليست بصفة حقيقية. كيف؟ لا يسمى الشيء قديم إلا إذا وجد الجديد، ولا يسمى الشيء جديدا إلا إذا وجد القديم، مثل القبلية والبعدية، لما نصف أن هذا الشيء قبل فلا يوصف بهذا إلا إذا وجد شيء بعد، الأبوة والبنوة ونحو ذلك. السؤال الحادي عشر وهو الأخير يقول: هل لا أفردتم لنا محاضرة مسموعة ومكتوبة لو سمح وقتكم في التفصيل في المصطلحات والأسماء والإشارات التي وردت في التدمرية وغيرها كالنقيضين والعدم والملكة؟ بالنسبة للمصطلحات سبقت الإشارة إلى أن هناك كتيب اعتنى بالتعريف بمصطلحات التدمرية، وأنا قد بينتها وشرحتها ووضحتها في المذكرة التي فيها شرح للتدمرية. وإذا كان أيضا هناك أي إشكال في أي مصطلح يمكن السؤال عنه وسأجيب عنه بإذن الله عز وجل. شرحت لكم أو أجبت في أسئلة مضت عن المقصود بالنقيضين والمقصود بتقابل العدم والملكة وتقابل السلب والإيجاب. وأما يعني أن يكون فيه محاضرة للتفصيل في هذه المصطلحات، فالذي أعرف أن هذا خلاف منهج هذا البرنامج الذي هو القراءة في كتب العقائد، والله أعلم.